السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الانفطار مكية عند الجميع، وهي 19 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. قوله تعالى: إذا السماء انفطرت، أي تشققت بأمر الله لنزول الملائكة، كقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقيل: تفطرت لهيبة الله تعالى. والفطر الشق، يقال فطرته فانفطر، ومنه فطر ناب البعير طلع، فهو بعير فاطر. وتفطر الشيء شقق، وسيف فطار، أي فيه شقوق. قال عنترة: وسيفي كالعقيقة، وهي كمعي سلاحي. يقول الكمع الضجيع، يعني إنها ملازم لها. نعم. وسيفي كالعقيقة وهي كمعي سلاحي، لا أفل ولا فطار. وهذا يكون يوم القيامة. أما بالنسبة للدنيا، هل ترى من فطور؟ ليس فيها فطور ولا شقوق ولا شيء، لكن في يوم القيامة تنفطر وتشقق، كما سيأتي أيضا في سورة الانشقاق. نعم. وإذا الكواكب انتثرت، أي تساقطت. نثرت الشيء أنثره نثرا فانتثر، والاسم النثار، والنثار بالضم ما تناثر من الشيء، ودر منثر شدد للكثرة. وإذا البحار فجرت، أي فجر بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا على ما تقدم. قال الحسن: فجرت، ذهب ماؤها ويبست. وذلك أنها أولا راكدة مجتمعة، فإذا فجرت تفرقت فذهب ماؤها. وهذه الأشياء بين يدي الساعة على ما تقدم في إذا الشمس كورت، وإذا القبور بعثرت، أي قلبت وأخرج ما فيها من أهلها أحياء. يقال: بعثرت المتاع، قلبته ظهرا لبطن. وبعثرت الحوض وبحثرته، إذا هدم. هذه طبيعة القبر، إذا نبهش يتبعثر تراب، يصير أعلاه وأسفله وأسفله أعلاه. ولذا يفرق بعض أهل العلم في الصلاة المقبرة بينما إذا كانت منبوشة أو غير منبوشة، فيمنع إذا كانت المقبرة منبوشة لأنه اختلط فيها صديد الأموات ودماؤهم، وإذا كانت غير منبوشة فليس فيها شيء من ذلك. وهذا ظن منهم أن النهي عن الصلاة في المقبرة لنجاستها، وليس الأمر كذلك، وإنما هو لسد ذريعة الشرك، إلا في المقبرة طاهرة. والأموات أيضا من بني آدم محكوم بطهارته، المؤمن لا ينجس، وابن آدم طاهر حي ميت. نعم. يقال: بعثرت المتاع، قلبته ظهرا لبطن. وبعثرت الحوض وبحثرته، إذا هدمته وجعلت أسفل. إذا هدمته وجعلت أسفله أعلاه. وقال قوم منهم الفراء: بعثرت، أخرجت ما في بطنها من الذهب والفضة، وذلك من أشراط الساعة أن تخرج الأرض ذهبها وفضتها. نعم، الأرض إذا حرثت وبعثرت وقلب أعلاها وأسفلها خرج ما فيها، وكان الناس الأرض هي خزائنهم، ما عندهم أماكن يخزنون فيها الأموال، وإنما كنوزهم تحت الأرض، فإذا بعثرت خرج ما فيها من كنوز. نعم. علمت نفس ما قدمت وأخرت، مثل ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وتقدم. وهذا جواب إذا السماء انفطرت، لأنه قسم في قول الحسن، وقع على قوله تعالى: علمت نفس. يقول: إذا بدت هذه الأمور من أشراط الساعة ختمت الأعمال، فعلمت كل نفس ما كسبت، فإنها لا ينفعها عمل بعد ذلك. وقيل: أما كونها قسم فهذا ليس بظاهر، بل هي شرطية، جملة شرطية. نعم. وقيل: أي إذا كانت هذه الأشياء قامت القيامة، فحوسبت كل نفس بما عملت، وأوتيت كتابها بيمينها أو بشمالها، فتذكرت عند قراءته جميع أعمالها. وقيل: هو خبر وليس بقسم، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. لا يظهر يعني كونه قسم لعدم وجود أي حرف من حروف القسم، وليس فيه حتى معنى القسم الذي هو إما للحث وإما للمنع، ليس فيه شيء من ذلك. نعم. كان يا شيخ محدد عنه مقبرة لكنه لم يتنفي لا مقبرة شمالية ليأخذ أكمال الله، ما دام ما في قبور له. نعم. قوله تعالى: يا أيها الإنسان، خاطب بهذا منكر البعث. وقال ابن عباس: الإنسان هنا الوليد بن المغيرة. وقال عكرمة: أبي بن خلف. وقيل: نزلت في أبي الأشد بن كلدة الجمحي عن ابن عباس أيضا. والأصل في أل في الإنسان أنها جنسية، أنها الجنس عموم الناس. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم إلى آخر الآيات. فالإنسان قد يغتر بربه وينسى فضله عليه فلا يؤمن، وقد ينسى فضله عليه فيعصيه. ولو استحضر الإنسان فضل الله عليه وأنه هو الموجد له وأنه هو الخالق والرازق والمنعم والمتفضل وأن أموره كلها بيده ما عصى، لكنه قد يغتر وينسى فيحصل منه ما يحصل. نعم. ما غرك بربك الكريم، أي ما الذي غرك حتى كفرت بربك الكريم، أي المتجاوز عنك. قال قتادة: غره شيطانه المسلط عليه. وقال الحسن: غره شيطانه الخبيث. وقيل: حمقه وجهله. رواه الحسن عن عمر رضي الله عنه. وروى غالب الحنفي قال: لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال: غره الجهل. وقال صالح بن مسمار: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فقال: غره جهله. وقال عمر رضي الله عنه: خريج. قال ضعيف جدا أخرجه عبد بن حميد بسبب الضر عن صالح بن مسمار بلاغا وكذا نسبه ابن حجر في تخريج الكشاف في أبي عبيد في فضائل القرآن عن صالح بن مسمار وصالح هذا شبه مجهول وهو تابعي صغير فمرسله واهل جدا وغالب الحنفي لم أعقد له على ترجمة وقد ورد عن عمر موقوفا وهو أشبه. خرج الاثنين جميعا. خرج الخبرين جميعا. نعم. وقال عمر رضي الله عنه كما قال الله تعالى إنه كان ظلوما جهولا وقيل غره عفو الله إذ لم يعاقبه في أول مرة. قال إبراهيم بن الأشعث قيل للفضيل بن عياض لو أقامك الله تعالى يوم القيامة بين يديه فقال لك ما غرك بربك الكريم ماذا كنت تقول؟ قال كنت أقول غرني ستورك المرخاة لأن الكريم هو الستار. نظمه ابن السماك فقال يا كاتم الذنب أما تستحي والله في الخلوة ثانيك غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. وقال ذو النون المصري كم من مغرور تحت الستر وهو لا يشعر. وأنشد أبو بكر بن طاهر الأبهري يا من غلا في العجب والتيه وغره طول تماديه أملا لك الله فبارزته ولم تخف غب معاصيه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه صاح بغلام وأن الإنسان كلما أذنب عوقب لما عاد ولكن لحكمة إلهية أن الله جل وعلا يمهل الظالم ويمهل العاصي عله أن يتوب عله يستعتب عله أن يرجع فيتاب عليه. وأما إذا وافى على ظلمه ومعاصيه إن كانت دون الكفر وتحت المشيئة وإن كانت بالشرك أو بالكفر فالله جل وعلا يغفر من أشرك به. نعم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه صاح بغلام له مرات فلم يلبه فنظر فإذا هو بالباب فقال ما لك لم تجبني؟ فقال لثقتي بحلمك وأمني من عقوبتك فاستحسن جوابه فأعتقه. وناس يقولون ما غرك ما خدعك وسول لك حتى أضعت ما وجب عليك. وقال ابن مسعود ما منكم من أحد إلا وسيخلو الله به يوم القيامة فيقول له يا ابن آدم ماذا غرك بي؟ يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ قول ابن مسعود ما منكم من أحد يرجح أن الجنسية في الإنسان وأنها عامة للكافر والمؤمن وغيرهم. نعم. الذي خلقك أي قدر خلقك من نطفة فسواك في بطن أمك وجعل لك يدين ورجلين وعينين وسائر أعضائك فجعلك معتدلا سوي الخلق كما يقال هذا شيء معدل. وهذه قراءة العامة وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. قال الفراء وأبو عبيد يدل عليه قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي فعدلك مخففا أي أمالك وصرفك إلى أي صورة شاء إما حسنا وإما قبيحا وإما طويلا وإما قصيرا. وقال موسى بن علي علي وقال موسى بن علي ابن أبي رباح اللخمي عن أبيه عن جده قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. أما قرأت هذه الآية في أي صورة ما شاء ركبك فيما بينك وبين آدم؟ وقال عكرمة وأبو صالح: في أي صورة ما شاء ركبك، إن شاء في صورة إنسان، وإن شاء في صورة حمار، وإن شاء في صورة قرد، وإن شاء في صورة خنزير. وقال مكحول: إن شاء ذكرا وإن شاء أنثى. قال مجاهد: في أي صورة، أي في أي شبه من أب أو أم أو عم أو خال أو غيرهم. وفي متعلقة بركبك ولا تتعلق بعدلك، على قراءة من خفف، لأنك تقول عدلت إلى كذا ولا تقول عدلت في كذا. ولذلك منع الفراء التخفيف لأنه قدر في متعلقة بعدل بعدلك، وما يجوز أن تكون صلة مؤكدة، أي في أي صورة شاء. لذلك منع الفراء التخفيف لأنه قدر في متعلقة بعدلك، على منعه التخفيف. عرفنا أن التشديد هي قراءة العامة، قراءة الأكثر، أما قراءة الكوفيين بالتخفيف، عاصم وحمزة والكسائي كلهم بالتخفيف، ومعنى داهم كلهم بالتشديد. تقول عدلك في كذا، لا تقول عدلك في كذا، وإنما تقول عدلك إلى كذا، يعني أمالك إليه. فرق بين عدله وعدله. إذا قال عدل عن الطريق يعني انحرف ومال عنه، والعدل والمعدل اللي هو المستقيم الذي في طريقه. والتعديل كأنه من حيث المعنى، خلقك فعدلك، يكون فيها معنى في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. العدل المستقيم هذا أحسن تقويم. نعم. وما يجوز أن تكون صلة مؤكدة، أي في أي صورة شاء ركبك. ويجوز أن تكون شرطية، أي إن شاء ركبك في غير صورة الإنسان، من صورة قرد أو حمار أو خنزير. فما بمعنى الشرط والجزاء، أي في صورة ما شاء يركبك ركبك. قوله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين، يجوز أن تكون كلا بمعنى حق، وألا فيبتدأ بها، ويجوز أن تكون بمعنى لا، على أن يكون المعنى ليس الأمر كما تقولون، من أنكم في عبادتكم غير الله محقون. كلا في الغالب تأتي للزجر والردع. نعم. يدل على ذلك قوله تعالى: ما غرك بربك الكريم. وكذلك يقول الفراء: يصير المعنى ليس كما غررت به. وقيل: أي ليس الأمر كما تقولون، من أنه لا بعث. وقيل: هو بمعنى الردع والزجر، أي لا تغتروا بحلم الله وكرمه فتتركوا التفكر في آياته. قال ابن الأنباري: الوقف الجيد على الدين وعلى ركبك، والوقف على كلا قبيح. بل تكذبون يا أهل مكة بالدين أي بالحساب، وبل لنفي شيء تقدم وتحقيق غيره، وإنكارهم للبعث كان معلوما وإن لم يجر له ذكر في هذه السورة. قوله تعالى وإن عليكم لحافظين أي رقباء من الملائكة، كراما أي علي، كقوله كرام بررة. وهنا ثلاث مسائل: الأولى، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين، القراءة أو الجماع، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو بغيره أو ليستره أخوه. وروي عن علي رضي الله عنه قال لا يزال الملك موليا عن العبد ما دام بادي العورة. وروي إن العبد إذا دخل الحمام بغير مئزر لعنه ملكاه. الثانية، واختلف الناس في الكفار هل عليهم حفظة؟ اغتسال عريانا لا شك أنه إن كان ينظر إليه أحد فهو حرم، لا بد من الاستتار عن أنظار الناس، وإن كان بمحل خاليا فبعض أهل العلم يقول بكراهته إكراما للكرام الكاتبين والحفظة، ومنهم من يقول ما دام ما ينظر إليه أحد فلا مانع منه ولا بأس. واغتسل موسى عليه السلام عريانا، انطلق الحجر بثوبه فلاحقه. المقصود أن هذا أمره سهل إذا كان بمكان مغلق ولا ينظر إليه أحد، وإن استتر فهو أكمل. لأن الشعر فيه نسم، نعش الشعر فيه تجويف، ولا يجتمع جهد الإنسان إلا إذا سكر كل المناسب، لم يكونوا كذا. نعم، إلا هذا العل، هذا المذكر. نعم. الحديث حسن الله شو؟ سم. الحديث أكرموا الكرام الكاتبين. هذا مرفوع رواية الرسول أول واحد. قال أخرجه البزار من حديث مجاهد بن عباس مرفوعا، بن عباس مرفوعا مع اختلاف يسير فيه، وهو وفيه حفص بن سليمان غير قوي، لكن توبع فقد ورد من وجه آخر عن مجاهد مرسلا، أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير كثير، وهو مرسل صحيح. وعند الشافعي يتقوى المرفوع بالمرسل، قوى الضعيف إذا كان مرفوعا بالمرسل. نعم. فإن قال لم أره هكذا، وأخرج الترمذي والنسائي من حديث جابر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، وحسن إسناده الأرناؤوط في جامع الأصول وله شواهد كثيرة. معروف أنه إذا دخل الحمام صار بحيث يراه الناس، الحمام حمامات جماعية مقصود بها. نعم. الثانية، واختلف الناس، يقول كل ما ورد في الحمام فهو ضعيف، القيم في المنار المنيف وغيره، كل ما ورد في الحمام فهو ضعيف، لأنه ليس عندهم عند المخاطبين حمامات لا توجد في الحجاز. نعم. الثانية، واختلف الناس في الكفار هل عليهم حفظة أم لا؟ فقال بعضهم لا، لأن أمرهم ظاهر وعملهم واحد. قال الله حسناتهم لا تحتاج إلى كتابة، يعني أعمالهم الطيبة لا تحتاج إلى كتابة، لأنها هباء منثورا صلى الله عليه وسلم، وكفرهم يقضي على كل ما عندهم. نعم. قال الله تعالى كان بعد إسلامه ماله؟ طيب كيف مع عدم الكتابة قبل الإسلام؟ لا يغادر شيء، ما لا يخفى، لا تخفى عليه خافية. لا نقص كتابة يعني أنا الملك أنا أقول اختلف الناس الكبار عليهم حفظ أم لا، فقال بعضهم لا لأن أمرهم، والقول الثاني يمكن يذكر المؤلف. نعم. قال الله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، وقيل بل عليهم حفظة لقوله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليهم لحافظين كراما إيش؟ خطأ. نعم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال: وأما من أوتي كتابه بشماله، وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فأخبر أن الكفار يكون لهم كتاب ويكون عليهم حفظة. فإن قيل الذي على يمينه أي شيء يكتب ولا حسنة له، قيل له الذي يكتب عن شماله يكون بإذن صاحبه ويكون شاهدا على ذلك وإن لم يكتب، والله أعلم. يجاز عليها في الدنيا، يجاز عليها في الدنيا. في أسلمت على ما أسلفت، في يعني إنه يحتفظ له إذا أسلم بهذا الشرط، ولعل مقصود من مات على كفره. نعم. الثالثة: سئل سفيان: كيف تعلم الملائكة أن العبد قد هم بحسنة أو سيئة؟ قال: إذا هم العبد بحسنة وجدوا منه ريح المسك، وإذا هم بسيئة وجدوا منه ريح النتن. وقد مضى في قاف عند الهم، هل يؤاخذ عليه العبد أو لا يؤاخذ عليه؟ العزم يؤاخذ عليه، أما ما قبله من مراحل أو من مراتب القصد فإنه لا يؤخذ عليه حتى الهم. لكن الهم الذي يثاب عليه، الهم الذي هو بسبب ما يصيبه من مصيبة أو ما يتوقعه من مصيبة، فيجر على ذلك حتى الهم، حتى الهم يجر عليه. ومثله أيضا من حمل هم الدين، لا شك أن أجره عظيم، صار على باله وشغله من ذلك الهم، سواء كان هم بسبب أمر الدنيا أو بسبب أمر الدين فإنه يؤجر عليه. لكن هذا ليس المراد به المرتبة الرابعة من مراتب القصد، لأن مراتب القصد الهاجس ثم الخاطر ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم آخر شيء. يقول: كلها رفعت إلا الأخير الذي هو العزم، ففيه الإثم قد وقع. استدلون له بأن القاتل المقتول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، وما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قاتلي صاحبه، فعزم على قتله فأثم بذلك. وأما الهم الذي لا يؤاخذ عليه بخلاف الهم الذي يؤجر عليه ويثاب عليه. نعم. لقد هممت قبل العزم، قبل العزم ما يلزم. ولذلك من هم بسيئة يكتب عليه شيء ولا يعملها؟ ما يكتب عليه شيء. نعم. قال حسن بن الله عليه صحيح. وين؟ إذا هم بالحسنة تطلع من الرائحة. يعرفون الرائحة. سفيان، سفيان. هذا سفيان. هذا من كلامها وما يتلقى من بني إسرائيل. فلا أصل لها. نعم. وقد مضى في قاف عند قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد زيادة بيان لمعنى هذه الآية. وقد كره العلماء الكلام عند الغائط والجماع لمفارقة الملك العبد عند ذلك. وقد مضى في لكن قد يقول بعض الفسقة لماذا لا أزاول ما حرم الله علي من كلام في هذا الموضع؟ يعني فرصة أن الملك ما هو موجود، هل يمكن أن يخطر على بال من رق دينه؟ ما يمكن يقول كذا؟ لا، بعضهم يقول نمي بالحلال رايح الملائكة. أسوأ المسألة مقيسة بمقاييسهم أن هناك تعب من كثرة الكتابة وراحة من قلتها. والله المستعان. نعم. وقد مضى في آخر آل عمران القول في هذا. وعن الحسن يعلمون لا يخفى عليهم شيء من أعمالكم، وقيل يعلمون ما ظهر منكم دون ما حدثتم به أنفسكم، والله أعلم. قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. وإن نعم وش يكتبون؟ ما في شك أنهم بشر خلق من خلق الله لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، هم خلق من خلق الله والغيب لا يعلمه إلا الله، وما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب. لكن قد تكون هناك علامات تصاحب العمل الخالص وأن له نور يدركون بها الإخلاص فيكون ظاهر ما هو خفي من هذه الحيثية. نعم. أو يكون لقد أطلعهم بعلامة بينة تظهر لهم. نعم. قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم تقسيم مثل قوله فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال يومئذ يصدعون فأما الذين آمنوا الآيتين يصلونها أي يصيبهم لهبها وحرها. نعم. شو أي آية؟ ها؟ إيه هذا يتفرقون. إيه نعم. أحيانا يأتي آيتان متقاربتان وما بعدهما صالح، يعني جاء بلفظ ما جاء بعد الآية الثانية، لكن ما الذي يحدد المراد؟ هو سياق الكلام، هو سياق الكلام، مثل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج إلى آخره. نعم، وليس عليكم حرج أن تأكلوا، مقصود أن الحرج في موضع يختلف عنه في موضع، والسياق يحدد هذا ويحدد هذا. أحيانا تكون مقصودة آية النور، وأحيانا تكون مقصودة آية الفتح. شو الفتح؟ المقصود أن السياق وش الموضوع فيه في الأكل وتجيب لي آية الفتح؟ لا ما يجي. نعم. يصلونها أي يصيبهم لهبها وحرها. والذين يحققون الكتب ويرقمون الآيات ويخرجون الأحاديث يخفى على كثير منهم مثل هذه الأمور، مثل آية التيمم. أحيانا يكون السياق المناسب آية النساء ويرقم لي من آية المائدة، والسياق يأبى أن يكون المراد آية المائدة. نعم. أن يصيبهم لهبها وحرها يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. وكرر ذكره لتعظيما لشأنه، نحو قوله تعالى: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة. وقال ابن عباس فيما روي عنه: كل شيء من القرآن من قوله وما أدراك فقد أدراه، وكل شيء من قوله وما يدريك فقد طوي عنه. يوم لا تملك نفس، يعني لم يخبر به بخلاف الأول. نعم. يوم لا تملك نفس، قرأ ابن كثير وأبو عمرو يوم بالرفع على البدل من يوم الدين، أو ردا على اليوم الأول، فيكون صفة ونعتا ليوم الدين. ويجوز أن يرفع بإضمار هو والباقون بالنصب، على أنه في موضع رفع، إلا أنه نصب لأنه مضاف غير متمكن، كما تقول: أعجبني يوم يقوم زيد. لأنه إذا أضيف إلى جملة صدرها معرب أعرب، وإذا أضيف إلى جملة صدرها مبني بني. يقول: أعجبني يوم قام زيد، خلاف ما يقول كون أعجبني يوم يقوم. رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم. وأنشد المبرد: من أي يومي من الموت أفر، أيوم لم يقدر أم يوم قدر. فاليومان الثانيان مخفوضان بالإضافة عن الترجمة عن اليومين الأولين، إلا أنهما نصبا في اللفظ لأنهما أضيفا إلى غير محض، وهذا اختيار الفراء والزجاج. وقال قوم: اليوم الثاني منصوب على المحل، كأنه قال في يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وقيل بمعنى إنها نصب على نزع الخافض، والأصل أن الظرف ملاحظ فيه الظرفية التي معنى فيه. نعم. وقيل بمعنى إن هذه الأشياء تكون يوما، أو على معنى يدانون يوما، لأن الدين يدل عليه، أو بإضمار اذكر، لأن الدين هو الجزاء. نعم. والأمر يومئذ لله لا ينازعه فيه أحد، كما قال: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. تمت السورة والحمد لله.